تصح الصلاة لكن لا تصح جماعة إلا إذا اتصلت الصفوف. بالنسبة للمسائل الذين يصلون في الفنادق في مكة، طيب إذا اتصلت الصفوف صحت الصلاة. أنا أعطيك مثال، البيت هذا الآن اللي بجانب المسجد، لو صلينا العشاء الآن وأهل البيت صلوا معنا العشاء بنية الائتمام بالإمام، هل تصح صلاتهم جماعة معنا؟ ليش؟ ايش معنى الحرم واسطة؟ نفس الشيء لا فرق. لكن إذا اتصلت الصفوف امتلأ المسجد وامتلأت هذه الساحة زين وامتلأ حوش البيت عشان صلوا في بيتهم تبع للإمام صحت صلاتهم مع الإمام لأن الصفوف متصلة. أما إذا كان داخل المسجد فما يضر. لو الآن صلينا مثلا الصف الأول ممتلئ الصف الثاني ممتلئ وجاء أبو عمر ويا أبو خالد صلوا هنا لحالهم بيننا وبينهم 10 صفوف صلوا هنا صلاتهم صحيحة وجماعة طيب، لكن خالف السنة اللي هي الاقتراب من الإمام وتسوية الصفوف وإتمامه وكذا، لكن صلاتهم صحيحة مع الإمام. طيب أنا أذكر صليت بالسودان في مسجد في الخرطوم، دخلت المسجد، المسجد كبير تقريبا كبر مسجد الكليب اللي بقرطبة أو أكبر شوي زين. فلما دخلت بالله الصف الأول والثاني قدام على ما توصل يعني سبيلك مسافة، وأنا أمشي رايح أصلي بالصف، ولا بعد الصف الثاني بسبع صفوف في صف هناك أربعة وأخرين مع بعض، وهني اثنين وورا اثنين وورا اثنين تعيزين يوصلون لأول المسجد. فإذا كان داخل المسجد فصلاتهم صحيحة مع الإمام. أما إذا كان خارج المسجد يصلون الحين بحوش الحرم الخارجي طيب، أو يصلون بالفنادق لا تعتبر لهم صلاة جماعة أبدا، وإنما يصلون اعتبار صلاتهم منفردين، وعند على بعض أهل العلم يرون صلاتهم باطلة لكن الله العالم صحيحة لكن منفردين ما تعتبر جماعة. ما في مشكلة داخل الحرم زين. أنا أسألك سؤال الآن اللي بالفندق، أي فندق تتكلم عنه؟ توحيد، يلا التوحيد زين، فندق التوحيد لو قلنا أن هؤلاء يسرق داخل الحرم. طيب أبي الفنادق اللي عند محبس الجن لو صلوا مع الإمام شو المشكلة؟ أو المريديان أو أجياد أو الشهداء وصلوا مع الحرم في مشكلة عندك؟ يعني هل التوحيد لك نسبة فيه؟ مالك نسبة فيه. طيب إذن شو الفرق بين التوحيد والشهداء؟ كلهم بالحرم. فإذا وافقت أن الشهداء أطلعك ليه العزيزية، فقلت طيب اللي بالعزيزية يصلون مع الحرم شو المشكلة؟ خلاص العزيزية الطائف لين توصل الكويت ونقل على الهواء مباشرة، تقعد ببيتها وفي حرم يسألون ترى لو أنا بالبيت أصلي مع إمام الحرم صلاة القيامة زي ما أنا في البيت وراء التلفزيون يصلح؟ ليش؟ ما في فرق. القضية داخل المسجد وخارج المسجد. فإذا كانت هذه اللي هني بالكويت لو صارت صفوف متصلة من الحرم إلى هني صحت صلاتها طيب، لكن طالما منقطع الصفوف لا تصح إلا داخل المسجد. وضحت؟